انه حتى الى ايش ايضا قال انفوخوا الى اخره. وين هذا السد؟ بعض الناس قالوا هذا السد الصين مثلا الى اخره. نحن نقول هذا الخبر صحيح مثل ما انكم تنطقون، لكن ليس من الضروري كأمة يأجوج مأجوج ان يكون الكفار احاطوا بمعرفة جغرافية الارض بكل تفاصيلها، وما اوتيتم من العلم الا قليلا، وفي خاص هذا في الارض، فما بالك اذا كان امر له علاقة بالسماوات، ما بالك له علاقة بالجنة. لا مجال للعقل ان يقول هذا الحديث مش معقول. يا اخي معقول ومش معقول ليه؟ لان العلم المادي يبحث في الماديات، وهو يعترف انه ليس له علاقه بما وراء الماده، صحيح ولا لا؟ طيب الحديث هذا الان سؤال علمي شرعي وعلمي جغرافي، هذا الحديث يبحث في الماده ام في ما وراء الماده؟ هذا الحديث يبحث في الماده المحسوس، لا يعني ما وراء الماده، او جزئين. هو كيف جزء؟ يعني فيه ما لا لا بهم الجزء من الجنة من الجنة لا وراء بهم. بارك الله فيك، هذا بتعرف انت مو موضوع البحث، كون النيل والفرات في الارض مو هذا موضوع البحث، البحث من الجنة. هنا الاشكال جاء صح ولا لا؟ يتعلق بشيء محسوس، بشيء مادي، بشيء مادي. شيخ خذني بلطفك، يعني انا بدنا نفهم الحديث يتعلق بشيء محسوس. سامحك الله سامحك الله، بدك تبحث في البدهيات. الحديث كما قلت قسمان، ماشي، نحن بهمنا احد القسمين وهو قوله من الجنة، هذا داخل في المادة ولا من وراء المادة؟ هذا وراء المادة بس، لكنه لا مش بس، لكنه ايه؟ لكنه يتعلق بالواقع بالمحسوس. يا اخي الواقع، الواقع هو كيف؟ على غرار قوله عليه السلام حجر الأسود من الجنة. أي نعم. الواقع أن النيل والفرات في الأرض المادية التي نعرفها، لكن تمام الحديث أنه كما قلت ينبع من الجنة، فكون ينبع من الجنة هذا من المادة أم من وراء المادة؟ من وراء المادة. بارك الله فيك، فليش ما تتعبنا وضيعنا في موضوع ما في حاجة نختلف فيه، ترجع بتقول قسم منه في المادة. ها آمنا خلاصنا من هاي. أنا أريد أن أصل إلى قضايا حتى اتفاق العلماء أكيد على أن العلم المادي لم يصل بعد إلى قوانين مطلقة، بحيث أن هذا العلم المادي ما هو هذه لا يمكن هذا الذي أريد أنا أن أصل إليه. الحقيقة في جملة في كلام الشيخ، يعني أنا اللي يعني أريد أن أصلها في النهاية، يعني نحن نفرق بين قطعية الدلالة مثلا في الدلالة، بين الواقع الذي أصبح يقين، بين القانون العلمي الذي أصبح قانون